That sounds like a couple more up to me. Hey, it's a little, yeah, we'll gain a little. Play, sit there. That's my sort of, that's shitty in it. قال الشيخ الإمام العالم العلامة برهان الدين في إبراهيم بن القيم الجوزية قال لا أنا يقول عن شيخ الإسلام يعني هذا كلام شيخ الإسلام هو يصف شيخ الإسلام يعني سيتكلم عن شيخ الإسلام هو عمل جمع له اختيارات قدم له مقدمة يعني بسيطة فيقول قال يقول عن شيخ الإسلام تيمية قال لا نعرف له مسألة خرق فيها الإجماع ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل وإما كاذب ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينقسم من أربعة أقسام. قال يعني هذه الحين الذهبي قال كلام حول هذا وبعضهم وما نظن بالذهبي إلا يعني إنه يذكر خبر كما يرى عليها ليس إنه يتكلم به شيخ الإسلام لكن قال كلاما أحجم عنه الأولون والآخرون وقال وخالف الأئمة الأربعة في مسائل وفعل كذا وفعل يعني ها؟ أي يعني هو يثني يقول جرأته يعني فنقول هل هذا الكلام ذا يحتاج ما نظن انه خالف تجرع على مسائل ما قال بها الاولون والاخرون هو تبع لمن قبله فاسمع كلام ابن القيم عنه عشان يبين هذا الكلام نعم ابن القيم برهان الدين ايه فيقول ولكن من نسب برهان الدين ابراهيم ابراهيم ابن محمد ابن الامام ابن القيم اسمه ابراهيم ابن محمد وجدوا له كتاب شرح ألفية بن مالك لإبراهيم وكادوا يحققونها على أنها لابن القيم لأبيه ثم تبين لهم أنها لإبراهيم لا لإبراهيم أين فيقول ولكن ما نسب إليه الانفراد به ينقسم إلى أربعة أقسام الأول ما يستغرب جدا فينسب إليه أنه خالف الإجماع لنظور القائل به وخفائه على كثير من الناس ولحكاية بعض الناس الإجماع على خلافه وطبعا كل قسم من هذا بدا يشرح لا يذكر الامثله بصراحه جي. تفصيلات جي. مثل كذا مثل كذا يقول الثاني ما هو خارج عن مذاهب الائمه الاربعه لكن قد قاله بعض الصحابه او السلف او التابعين والخلاف فيه مأكيد هذا قال الثالث ما هو خارج عن مذهب الامام احمد رضي الله عنه الذي اشتهر هو اعلى شيخ الاسلام بالنسبه اليه اشتهر بالنسبة للشيخ الإسلام. إيه قال هذا حنبلي. لكن قد قال به غيره من الأئمة الأربعة. الرابع ما أفتى به واختاره مما هو خلاف مشهور في مذهب أحمد وإن كان محكيا عنه وعن بعض أصحابه. ثم ذكر قال فأما القسم الأول ذكر منه أمثلة. وش مثل؟ القسم الأول قال فمنه في الطلاق أن الطلاق إذا وقع بلفظ واحد لا يقع به إلى طلقة واحدة وأن الطلاق بزمن الحيض لا يقع وأن الطلاق في طهر الأصابع لا يقع هو القسم الأول ما يستغرب جدا خلق فيه الإجماع العجيب مرة الشيخ عبد الرازق مر معنا أن يعني كلام بعض العلماء أنه قد يطلق وهو لا يشعر من الغضب فأنا استبعدت هذا وقال الشيخ عبد الرازق لا موجود سبحان الله واحد عندنا هنا يذكرون عنه غضب شديد فطلق زوجته وذهب إلى الشيخ أحد العلماء وقال له لا هذا ما يقع لأن غضبك هذا أخرجك عن طورك وما عرفت يعني تدري ماذا تقول سبحان الله يعني بس يندر يعني يندر نعم القسم الثاني هو شيخنا الله يغفر له الشيخ بليه إذا سألوه عن الطلاق الثلاث حولهم على الشيخ عثيمين نعم نفت الكلام شيخ قلت وراك يا شيخ تحولهم على الشيخ كلا نعرف كلام العلماء لكن الموضوع قد أجمعهم على زنا وتحمل مسؤوليتهم وقد أفرق بينهم وأشتت شمل الأسرة ما دام الشيخ محمد يفتي بين الثلاث واحدة دعهم يذهبون إليه وهو إمام وعالم يعني جليل من أئمة المسلمين فكان هكذا طريقة الله يغفر له يرحمه ونقول نستفيد من هذا نحن فائدة إن ما كل مسألة نفتي بها نقول المسائل الكبار للكبار أنا مرة إحنا كنا في منى والمفتي خريج الكلية له أربع سنوات أو خمس جديد ها جديد أي فجاء واحد يسأله عن طواف الحائض فأفتى له بأنها تلبس الحفاظة هذه وتطوف. قلت له شلون؟ كان يفتي بن باز. قلت أنت بن باز، هذه خالد بن باز يفتي بها، خالد بن عثيمين يفتي بها، لكن أنت ما تجرى عليها هذه. أنت مية ما أفتى بها قلت جشنته، فكيف أنت؟ أعتذر أن أفتى بها. ها؟ أقول لم أجد أحد تكلم في هذه الصورة وأنا اضطررت للكلام فيها وما كنت أرغب بالكلام بها، لكن ألزمت بالكلام بها خلاص. ما وجدت كلام أحد من العلماء ولم تقع في هذا السلف. فأنا مضطر يعني أن أتكلم. هي هو وعلين ترى فرق، أنا في ظني فرق بين الفتوى الآن وبين الفتوى في وقتي. أسهل كثير. إيه في وقته إذا ما الرفقة ما هي جالسة خلاص لابد أن يجلس في مكة إلى السنة القادمة. كان البهوتي عليه رحمة الله عندما يمثل يقول أو طريق مخوف كطريق مكة، أي ما يستطيع يعني بدون الحملة ما يستطيع. بدك تجد كل بلد يكون معهم حملة ومعهم أسلحة ومعهم ما يستطيع، فيعني موضعه فأنت ما تتجرى مثل المسائل دي. يعني فتوى العموم العام بعضهم يأخذها الخاص عن بعض، بيأخذها كفتوى عامة. هذه مشكلة، فتوى خاصة يحطها عامة. كل واحدة فائد خاص. هذا هو عزيز محفظ الحكم الشيخ، ما بسهل. يعني وخذ واحد يكون عنده لنا الحكم الشرعي كما قال ابن القيم، لكن كيف تمثل هذا الحكم على هذه الحالة بذاتها؟ بس هذا يعني صعب، وذلك اختص للعلماء. صحيح. نعم، كمل. باقي شيء؟ خلاص هو. جزاك الله. لا نظرنا في الكتاب يا إخوان وسمعنا أن الاختبار هذا الأسبوع والموضوع جديد بعده، فقلت لعلنا نقف وإن شاء الله قال والإخوان نبدأ أول أسبوع. أنت أول أسبوع موجود ولا بالطائف؟ أي فلعلنا إن شاء الله إذا ما في مانع يمنعنا نصير أول أحد إن شاء الله من الدراسة. واليوم إن شاء الله ننتهي من موضوع الوسيلة، وفيها نقولات في هذا الكتاب. أنا سمعت إن في واحد من جدة يحقق هذا الكتاب اسمه العصلاني أو قريب من هذا الاسم، لأنه نظر في تحقيق ربيع بن هادي المدخلي فوجده ناقص جدا وليس بكامل، و فرأى أنه يشتغل فيه. عاد ما أدري هل انتهى أو ما انتهى، نذكر لي أحد الإخوان. بس هنا مواضع يعني إحنا مر معنا معنى الوسيلة وفي معناها عند السلف، وهنا شيخ الإسلام في صفحة 79 تحقيق ربيع هادي مدخلي اسمه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، هو طبع طبعات كثيرة، ها؟ أي لكن هو إذا نظرت فيه وتجد بعض الألفاظ ما تدري شلون يعني تخالف كلام شيخ الإسلام الآخر، فهي الله أعلم أن فيها نقص، فلعل هذه تخرج إن شاء الله تعالى. الشيخ هنا يقول صفحة 79 إذا عرف هذا بعد كلام سبق فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه، يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك. هذه الشيخ الإسلام يكرر كثير، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. إذن فيه معنى ورد في القرآن والسنة ولفظ وفهمه الصحابة بفهم معين، المتأخرون فهموا معنى آخر بعد نزول الوحي ب700 سنة أو 600 سنة أو أكثر أو أقل. ثم قال عليه رحمة الله فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب، ثم قال: فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن، هو ورد في القرآن بآيتين، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والآية الثانية: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. ها؟ أي نعم. قال الشيخ: إذا ما هي الوسيلة التي أمر بها الله بها؟ لازم نحققها. قال: فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه، أمر بالأولى، والثانية أخبر عن الملائكة والأنبياء أنهم يبتغونها. ما هي؟ قال: هي ما يتقرب إليه من الواجبات والمستحبات. إذن الوسيلة هي ما يتقرب إلى الله بما شرعه، بما شرعه هو، سواء كان أمر إيجاب أو استحباب. ثم قال: فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وسيلة لأحد إلى الله في ذلك، لا وسيلة إلى أحد إلى الله إلا ذلك. وثم بين أن الوسيلة وردت في القرآن وردت في السنة. في القرآن: فعل الأوامر وترك النواهي طاعة لله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما في السنة فهي المنزلة والدرجة الخاصة بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فهذه الوسيلة للنبي اللي هي أبعثه مقاما للنبي خاصة، وقد أمرنا أن نسأل الله له هذه الوسيلة، وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وهو يرجو أن يكون ذلك العبد. ثم ذكر أنه يستحق، يعني من فعل ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وربط بينها وبين الشفاعة. انظروا، اكتبوا الربط. النبي السلام قال: من دعا سأل الله للوسيلة حلت له، يعني مش الرابط بين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الله له الوسيلة؟ قال هو عليه رحمة الله: لأن الجزاء من جنس العمل، فلما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا أن يدعو هو لهم، فإن الشفاعة نوع من الدعاء. ثم قربها بالمثال، قال: كما قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، يعني الربط بين هذا وهذا. ثم قال: أما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة، يعني لو سمعت صحابي يقول: نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو نتوجه به، ماذا يقصدون؟ اكتبوا. قال: فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته، وهذا سيمر معنا كلام له عليه. أما التوسل في عرف المتأخرين أو كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به. إذن صار معنى ها؟ أي اختلف. قال: كما يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين، وحينئذ فلفظ التوسل يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به السنة. المعنى الأول والثاني هذه وردت، أي طيب ما هما؟ قال اكتبوا: فأما المعنيان الصحيحان باتفاق العلماء، فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، ومثلها التوسل بأسماء الله وصفاته، لأن هذا كلاهما أصل الإيمان. قال والثاني دعاؤه وشفاعته، يعني طلب الدعاء منه كما في قصة الأعرابي وغيره. هذه بإيش؟ بالاتفاق. ثم استدل بقول عمر ليبين ما المقصود بالدعاء والشفاعة. قول عمر اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إلى نبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي بدعائه وشفاعته. قال وقول الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، أي القرب إليه بطاعته وطاعة رسوله طاعته. قال فهذا التوسل الأول هو أصل الدين، وهذا لا ينكره أحد يعني من المسلمين. وأما التوسل بدعائه وشفاعته فما كما قال عمر. عمر توسل بدعائه ولا بذاته؟ بدعائه. أحسنت. كيف عرفنا أن عمر توسل بدعائه ولم يتوسل بذاته؟ لأنه لما مات صلى الله عليه وسلم عادل إلى العباس، ومعاوية عاد إلى يزيد بن الأسود الجرشي. إذن الذات موجودة، ذات النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، ولو أرادوا يتوسلون بها لتوسلوا. إذن هذا يحدد، وش يحدد يا نايف؟ أي أن التوسل بالدعاء وليس بالذات. قال ولو كان التوسل، ولهذا عدا عن التوسل به للتوسل بعمه العباس، ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس. اكتبوا هذه. فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس، فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته، علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته. يعني لو ما تعذر لذهبوا إليه. هذه صفحة 82. ثم قال فلفظ التوسل إذن يراد به ثلاث معان، اللي هي الأول والثاني بالدعاء. قال وهذا يكون في حياته ويكون يوم القيامة، لأن يوم القيامة حي صلوات ربي وسلامه عليه. الثالث هذا هو الممنوع. قال والثالث، يعني هذه تبين الإجمال والاشتباه اللي في معنى الوسيلة. قال والثالث التوسل به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته. طيب هذا هل هو مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع. يقول يستدل على أنه غير مشروع بالدليل الأول، قال لم يكن الصحابة يفعلونه، فلما لم يفعلوه دل على أنه غير مشروع. قال لا في حياته ولا بعد مماته، لا عند قبره ولا غير قبره، ولا يعرف هذا في شيء من الأحاديث المشهورة بينهم، وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة، أو عمن ليس بقوله حجة كما سنذكر إن شاء الله تعالى. ثم استدل بقول أبي حنيفة، قال أبو حنيفة إنه لا يجوز، ونهوا عنه هو وأصحابه، حيث قالوا لا يسأل بمخلوق ولا يقول أحد أسألك بحق أنبيائك. وقال القدوري المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا حق للخلق على الخالق فلا تجوز وفاقا. قضية هل الخلق حق على الخالق هذه إن صار معنا فرصة نقرأها، وما صار معنا فرصة ذكرنا لكم موقعها لأن الشيخ تكلم بها. يقول عليه رحمة الله، يعني هذا موافق لما يقوله الأئمة الذين يمنعون أن يقسم أحد بالمخلوق، فإنه إذا منع أن يقسم على مخلوق بمخلوق فلا أن يمنع أن يقسم على الخالق بمخلوق أولى وأحرى. ثم ذكر الإقسام الجائز لله عز وجل واستمر يبينه عليه رحمة الله. وقال في صفحة 118، إذن كم صارا؟ ثلاثة، اثنين حق صحيحات واحد باطل لا يجوز. قال في صفحة 118: ثبت في الصحيح عن ابن عمر وأنس وغيرهما أنهم كانوا إذا أجدبوا إنما يتوسلون بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم واستسقائه، ولم ينقل عن أحد منهم أنه كان في حياته صلى الله عليه وسلم سأل الله تعالى بمخلوق لا به ولا بغيره، لا في الاستسقاء ولا غيره. إذا لم ينقل معناه أنه باطل، بدعة أو شرك. وحديث الأعمى سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. ثم قال: فلو كان السؤال به معروفا عند الصحابة، اكتبوا هذه، فلو كان السؤال به يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم معروفا عند الصحابة لقالوا لعمر إن السؤال والتوسل به لقالوا لعمر إن السؤال والتوسل به أولى من السؤال والتوسل بالعباس. أي لو كان معروف، فلما نعدل عن الأمر المشروع الذي كنا نفعله في حياته وهو التوسل بأفضل الخلق إلى أن نتوسل ببعض أقاربه، وفي ذلك ترك السنة المشروعة وعدول عن الأفضل وسؤال لله تعالى بأضعف السببين. اكتبوا هذه: فإنه سؤال لله تعالى بأضعف السببين مع القدرة على أعلاهما. لو كان في قدرة في إمكان أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لما عدلوا إلى أضعف السببين، يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هو أقوى السببين لا أشكال في هذا. قال: والذي فعله عمر فعل مثله معاوية بحضرة من معه من الصحابة والتابعين، فتوسلوا بيزيد بن الأسود الجرشي كما توسل عمر بالعباس رضي الله عنهم وأرضاه. يقول: ولم يقل أحد، نكتب هذه، ولم يقل أحد من أهل العلم إنه يسأل الله تعالى أو يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي. ويقول في صفحة 212: اسمعوا، يقولوا: أما القسم الثالث مما يسمى توسلاً فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً يحتج به أهل العلم جزماً، يعني خلاص ما فيه، معناه الذي توجد إما موضوع وإما ضعيف جداً. يقول: وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ثابتا لا في الإقسام أو السؤال به ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين، وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فيرد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع. قال: وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم كما سبق بسط ذلك في تقرير ذلك هذا هو المحقق الأنظر صفحة 84 تكلم عن الحلف بالمخلوقات. هو ليش أتى بها؟ لأنها إما بالباء أو بالواو أو بالتاء. والتوسل أتوسل بفلان، فهذا يعني كونه يعني يأتي بها لأن بعض الناس يجعلها هي والإقسام شيئا واحدا. ويقول صفحة 216، وأصل هذا الباب أن يقال الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال به، يعني كأنه يريد كل كلامه هذا إبطال للسؤال بغير الله عز وجل. يقول كأن أن يقال الإقسام على الله بشيء من المخلوقات أو السؤال له به إما أن يكون مأموراً به إيجاباً أو استحباباً أو منهياً عنه نهي تحريم أو كراهة أو مباحاً لا مأموراً به ولا منهياً عنه. يعني الأقسام ثلاث. قال وإذا قيل إن ذلك مأمور به أو مباح احتمال مثلاً، فإما أن يفرق بين مخلوق ومخلوق أو يقال بل يشرع بالمخلوقات المعظمة أو ببعضها. فمن قال هذا قال إن هذا مأمور به أو مباح في جميع المخلوقات لازم أن يسأل الله تعالى بشياطين الإنس والجن، ما دام قلت كل المخلوقات إذن حتى الشياطين. قالوا هذا لا يقول به مسلم، بس هذا إلزام يعني. قال فإن قال لا يسأل بالمخلوقات المعظمة كالتي أقسم الله بها في كتابه، لازم من هذا أن يسأل بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. ثم استمر يذكر الذي الأشياء التي أقسم الله عز وجل به. قال ويسأل ويقسم عليه بالصفات صفة وسائر ما أقسم الله تعالى به في كتابه. فإن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنها آياته ومخلوقاته، فهي دليل على ربوبيته وألوهيته ووحدانيته وعلمه وقدرته ومشيئته ورحمته وحكمته وعظمته وعزته. بل يقول ليس لنا أن نقسم بها، الله يقسم بها لأن إقسامه بها تعظيم له سبحانه. هذه مرت معنا إن كان قلناها من كلام أهل العلم. ونحن المخلوقين ليس لنا أن نقسم بها بالنص أو بالإجماع، يعني بالنص والإجماع. يقول بل ذكر غير واحد الإجماع على أنه لا يقسم بشيء من المخلوقات، وذكروا إجماع الصحابة بل ذلك شرك منهي عنه. ومن سأل الله بها لزمه أن يسأله بكل ذكر وأنثى وبكل نفس ألهمها، يعني هنا يبطل الجواز بيذكر أشياء هم ما يقولون بها. ومعلوم أن السؤال لله بهذه المخلوقات أو الإقسام عليه بها من أعظم البدع المنكرة في دين الإسلام، ومما يظهر قبحه للخاص والعام. يعني وكان يقول التوسل بالجاه أو بالمخلوقين أو ما أشبه ذلك هذا كله بدع. وذكرنا لكم كلام شيخنا الشيخ العثيمين رأى أنه يصل إلى الشرك. هاي طيب، ثم استمر يبين هذا. أيضا من الإلزامات يقول إذا جاء السؤال وجاز السؤال والإقسام على الله بها فيجوز على المخلوقات من باب أولى. حينئذ تكون العزائم والأقسام التي يقسم بها على الجن مشروعة في دين الإسلام، وهذا الكلام يستلزم الكفر والخروج من الإسلام بل ومن دين الله أو من دين الأنبياء جميعا. ثم ذكر آية الوسيلة وبين أنهم قوم صالحون إلى أن قال عليه رحمة الله ذكر أدلة يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وغيرها، إلى أن قال فقد تبين أن الله سوى بين المخلوقات في الأحكام، لم يجعل لأحد من المخلوقين سواء كان نبياً أو ملكاً أن يقسم به، لا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى، لا يتوكل عليه ولا يرغب إليه ولا يخشى ولا يتقى. واستمر يذكر الأدلة في هذا. وقال عليه رحمة الله صفحة 240 يقول وإذا تكلمنا بعد كلام سبق، وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد، بينا أن الأنبياء وغيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من خصائص، فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم ولا يستغاث بهم كما يستغاث بالله، ولا يقسم على الله بهم ولا يتوسل بذواتهم، وإنما يتوسل بالإيمان بهم وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعاداة من عاداهم. والتوسل بذلك على وجهين، اكتبوا هذه، أحدهما أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال، كحديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، توسل بذلك لإجابة الدعاء وإعطاء السؤال، محتاج شيء. الثاني التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه، توسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فإن الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا والآخرة. وهذا يقول مثل ما حكى الله عن المؤمنين أنه كان إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته إنما يكون على وجهين، أن يطلب منه الدعاء والشفاعة، الأول التوسل بدعاء النبي وشفاعته على وجهين، الأول أن يطلب منه الدعاء والشفاعة وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم وفي يوم القيامة، والوجه الثاني أن يسأل الله بشفاعته ودعائه، يعني يسأل العبد الله أن يدخله في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقبل منه دعاءه له، كما في حديث اللهم فشفعه في، اللهم فشفعه في. منها أيضا شفاعة كبرى فقط يعني تتسلم أي، بس هو حي وهم حي، لأن حياة الآخرة أقوى من حياة الدنيا. يقول هنا الشيخ صفحة 656 وقد علم أن وقد علم الصحابة، بس تأكيد للسابق ترى، أن التوسل به إنما هو التوسل بالإيمان به وطاعته ومحبته وموالاته أو التوسل بدعائه وشفاعته، فلهذا لم يكونوا يتوسلون بذاته مجردة عن هذا وهذا. ويقول في رقم 46 و700 يعني من الردود سجلوها هذه، لو كان كل أعمى، لو كان وكذلك لو كان أعمى توسل به لو كان أعمى توسل به ولم يدعو له الرسول صلى الله عليه وسلم بمنزلة ذلك الأعمى لكان عميان الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى، فعدولهم عن هذا إلى هذا وهم في وقت الضرورة الضرورة دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوا، دليل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوا، ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوا، وذلك أن التوسل به حياً هو من جنس مسألته أن يدعو لهم، وهذا مشروع، فما زال المسلمون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يدعو لهم، أما بعد موته فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم يطلبون منها الدعاء لا عند قبره ولا عند غير قبره، كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين، يسأل أحدهم الميت حاجته أو يقسم على الله به ونحو ذلك، وإن كان قد روي في ذلك حكايات عن بعض المتأخرين، لكن الحكايات ليست دليلا يعد هنا يتكلم عن الأحاديث، يقول ليس في الأحاديث المرفوعة حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها، يعني ليبين ضعفها وتكلم عليها عليه رحمة الله. هنا معنى كتاب آخر لعلنا نقرأ منه، شو اسمه؟ شبهات المبتدعة في توحيد العباد، أي لمن؟ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل، هذا الجزء الثاني وثلاث مجلدات، كتابة حقيقة إنه جميل جدا، طبعته مكتبة الرشد. يقول هو الكتاب طويل لكن نأخذ شيئا منه، وله اعتنى في يقول في صفحة 802 المجلد الثاني صفحة 865 العنوان، يقول مذهب المبتدعة في التوسل، أولا خلطهم في معنى التوسل، إن هذه هي المشكلة دائما المنطلق، ولهذا شيخ الإسلام بيّن ما المقصود بالتوسل وهل يدخل كلام هؤلاء في التوسل أو لا يدخل. يقول الأول خلطهم في معنى التوسل، ثم نقل نقولات، يقول قال القاضي السبكي فيصح أن يقال استغثت بالنبي صلى الله عليه وسلم واستغيث بالنبي بمعنى واحد، وهو طلب الغوث منه بالدعاء ونحوه على النوعين السابقين في التوسل من غير فرق، وذلك في حياته وبعد موته، شفاء السقام 315. يقول ابن حجر المكي ولا فرق بين الذكر التوسلي والاستغاثة والتشفع والتوجه به أو بغيره من الأنبياء، يعني جعل معنى التوسل هو الاستغاثة وهو الشفاعة فخلط، والاستغاثة طلب الغوث، والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره، أو أن يحصل له الغوث من غيره وإن كان أعلى منه. فالتوجه والاستغاثة به صلى الله عليه وسلم وبغيره ليس لهما معنى في قلوب المسلمين غير ذلك، ولا يقصد به بهما أحد منهم سواه. والمستغاث به في الحقيقة هو الله تعالى، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو واسطة بينه وبين المستغيث، ما نعبدهم إلا ليقربونا. أي هذا هو الجوهر المنظم صفحة 175-165. ويقول زيني دحلان: فالتوسل والتشفع والاستغاثة كلها بمعنى واحد، وليس لها في قلوب المؤمنين معنى إلا التبرك بذكر أحباء الله تعالى، لما ثبت أن الله يرحم العباد بسببهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا. فالمؤثر والموجد حقيقة هو الله تعالى. الرجل أشعري صوفي، وذكر هؤلاء وذكر هؤلاء الأخيار سبب عادي في ذلك التأثير، وذلك مثل الكسب العادي فإنه لا تأثير له. الدرر السنية في الرد على الوهابية صفحة 14. ها؟ ذكر دليل عقل. يعني هو ما عنده دليل شرعي إلا إذا كان يريد يخلط. إذن ولهذا يقول الألوسي، أبو المعالي الألوسي في فتح المنان تكملة منهج التأسيس صفحة 400، وهو طويل شوي بس زين كتبه يعني وعد رأيكم. يقول: إن لفظ التوسل، بس احنا نستفيد منه معرفة أنهم خلطوا الموضوع، وأن العلماء عرفوا هذا قبلنا ونحن استفدناه منهم. يقول: إن لفظ التوسل صار مشتركاً على ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة التي يحبها الرب ويرضاها. إلى هنا كلام صحيح، لكن إيش قال بعده؟ قال: ويطلق على التوسل بذوات الصالحين ودعائهم واستغفارهم، ويطلق في عرف عباد القبور على التوجه إلى الصالحين ودعائهم مع الله في الحاجات والملمات. إذن هم أباحوا الشرك باسم التوسل. يعني يقول: اللهم إني أسألك بنبيك أو بالكعبة أو بغيرها. ثم عاد ذكر عليه رحمة الله الشبهات وهي كثيرة، ذكرها من صفحة 788 إلى 1000. لا ليست 1000، أقل شيء يمكن إلى صفحة 964 تقريبا. ذكر الأحاديث اللي يستدلون بها وأجاب عليها كلها، والعجيب أنهم يعني يذكرون الإجماع على هذا. إجماع عجيب يعني. ذكر هذا السبكي يقول: لم ينكر هذا ذلك أحد من أهل الأديان، كل الأديان، ولا سمع به في زمن من الأزمان، حتى جاء ابن تيمية فتكلم في ذلك بكلام يلبس به على الضعفاء الأغمار، وابتدع ما لم يسبق إليه في سائر الأعصار. صار ليقول الحق ويبينه صار مبتدعا. وقال الكوثري: وقد جرى عمل الأمة، شوف الكذب يعني، على التوسل والزيارة إلى أن ابتدع إنكار ذلك الحراني. عاد هو يعني رد عليهم بنقول من كلام شيخ الإسلام، يعني لو كان توسل الصحابة كان الصحابة يفعلون هذا لايش؟ لنقل. فما دام ما نقل إذا معناه أنهم تركوه، وتركوه مثل ما ذكر، وذهبوا إلى أضعف السببين، فلا يمكن أن يذهب إلى أضعف السببين وهو أمر مباح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. جميل الكتاب هذا، 3 مجلدات. ها المعاصرين معاصرين يعني ينقلون كلام السبكي في الجفر وغيرهم قدام العوام. كان هذا عمل الأمة إلى أن أخي شيخ الإسلام. شلون صار عمل الأمة؟ جيب لي عمل الأمة. لأن السبكي كلام السبكي بالنسبة لهم خلاص جايز لهم أصلا. إيه جايز لهم وكمان ما يحتاجون يسردوا أدلة. لا خلاص هو السبكي قال خلاص هو حصر الأدلة. إن شاء الله. كلمات مرعبة في البحث عمل الأمة. كلام مرعب. والله هو ترى مخيف إذا قالك عمل الأمة إجماع الأمة تقول تقف. لكن إذا عرفت أنه كاذب أو جاهل. والله أنا أعتقد أنهم كاذبين ما هم جاهلين لأنهم عندهم علمهم ما هم ناس. قد يوجد من هو جاهل لكن مثل هؤلاء عندهم علم. أنا عجبت أن كلمة للشنقيطي عليه رحمة الله لما نقل كلام المعتزلة القول بلن إن لن للنفي المؤبد قال هم يكذبون على اللغة كذا. ومما يدل على كذبهم على اللغة قول الله عز وجل فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. قال ولو كانت للنفي المؤبد ما جعل لها غاية. يقرون الآية هم المعتزلة ما هم جهال بس ما يريدونه لأنهم قعدوا قاعدة فلا يريدون أن تخلق. نسأل الله يرزقنا الاتباع. نسأل الله يرزقنا الاتباع. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. من باب الاستئناس يقول يا شيخ سكرت الضريب.